إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة دون غيره، وصرف جميع العبادات له سبحانه وتعالى، وعدم صرف شيء منها لغيره، الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وهو قطب روح الإسلام، عليه قام وعليه أسس، وهو مقتضى قول المسلم لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي الكلمة التي يدخل بها المرء في الإسلام، وهي مفتاح دار السلام. عليها ثبتت الملة وأسست القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وتبين بها أهل الحق من أهل الزيغ والعناد، وانقسم الناس بها إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار، وامتاز بها أهل اليمين عن أهل اليسار. فمن قام بها وأدى حقها وعرف ما دلت عليه فهو المهدي السعيد، ومن لم يقم بها ولم يؤدي حقها وخالف ما دلت عليه فهو المبعد الطريد. لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق في هذه الدنيا إلا الله عز وجل. فالإله هو المألوه، والإلهة هي العبادة. لا إله حق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. قد يعبد الناس معبودات سواه، عبد الأحجار والأشجار والأبقار، عبد البشر، عبد الشمس والقمر، وكل من عبد من دون الله فعبادته باطلة. دين الله الذي لا يقبل الله من أحد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو دين جميع المرسلين، ومعناه إسلام الوجه لله عز وجل وحده لا شريك له. قال إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسحرة فرعون قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال نوح لقومه يا قومي. وقال نوح رضي الله عليه السلام لقومه، قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. وقال ابن وقال يوسف عليه السلام في دعائه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عيسى عليه السلام أيضا بعث بالإسلام، فلما أحب عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدل جميع ما ذكرنا على أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء عليهم السلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه ولا يرتضي غيره. قال نوح عليه السلام يا قل إن سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. والمقصود أن الأنبياء جميعا بعثوا بلا إله إلا الله. قال الله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله. إثبات الإلهية لله ونفيها عمن سواه. قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وهو معنى قول لا إله إلا الله. لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله عز وجل. إذا علمت هذا عبد الله فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش في مكة 13 سنة متواصلة لا يعلم الناس صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا، وإنما يعلمهم فقط لا إله إلا الله. لا تعبدوا إلا الله، لا تصرفوا العبادات إلا لله، الذبح لله والنذر لله والدعاء لله والسجود لله، وكل العبادات إنما تصرف لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وضد التوحيد عباد الله هو الشرك. والشرك هو الذي من أتى الله عز وجل به لم يقبل منه عملا كائنا ما كان، وهو الذنب الذي لأن يأتي العبد ربه بكل ذنب سواه خير له من أن يأتيه به. هو أكبر جرثومة تهدد كيان الأمم والمجتمعات، أكبر مدمر لدين العبد الشرك بالله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم. لو عمل العبد كل حسنة وتقرب بكل طاعة ثم أشرك بالله عز وجل ومات على ذلك فإنه لن يقبل منه عمل ويصعد له سعي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث القدسي ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن عباد الله إذا علم هذا وعلم أن أساس الدين هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، علم أن أوجب الواجبات وأولى الأولويات هو تعلم توحيد الله عز وجل. ومعرفة ما يضاده وينافيه، فإن العبد لا يرسخ قدمه في الإسلام ولا يستقر في باله ولا يكون من أهله حقا إلا إذا تعلم ما يصح به إسلامه ويستقيم به دينه وما يضاد ذلك وينافيه. وقد فشت في مجتمعنا عباد الله مظاهر من مظاهر الشرك يجب علينا تعظمها والتنبيه عليها ودعوة الناس إلى تركها، فإنها أكبر ماحق لإيمان العبد وأعظم خطر يهدد دينه. وبضدها تتميز الأشياء، فإن مما ينافي التوحيد عباد الله إما ينافي أصله وهو الشرك الأكبر، أو ينافي كماله وهو الشرك الأصغر. مما ينافي التوحيد عباد الله تصديق الكهان والعرافين وإتيانهم واستخبارهم عن المغيبات واستعلامهم بما سيكون من الكائنات، وهذا ضد ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيب قد استأثر الله بعلمه، ومعرفة ما في غيب لا يحيط به إلا الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فتصديق الكهان والعرافين واستخبارهم عما سيكون في غد فيما يسمى بقراءة الفنجان وقراءة كف ووشوشة الوضع وضرب الرمل ونحو ذلك، كل أولئك من الشركيات والكفريات التي من صدق فاعلها فقد خرج من دين الإسلام وكذب بصريح القرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما أنا أقوله، ولكن قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم يقبل له عمل 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إلى أن يصدق إذا أتاه إتيانا مجردا. ثم يكمل صلى الله عليه وسلم: واسمعوا لما يقول، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله صانعه، فما في غد لا يعلمه إلا الله عز وجل. فحذاري حذاري الله أن تأتي الكهان والعرافين والتجارين والمشعوذين أو تصدقهم بما يقولون، فإن ذلك ماحق لدينك مذهب لإيمانك. ومن ذلك قراءة ما يسمى في الصحف بحظك اليوم، من قرأها غير مصدق لها وإنما يقرأها للتسلية لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. وأما من قرأها فصدقها فهو على خطر عظيم، فإن قراءتها من باب إتيان الكهان والعرافين عياذا بالله. ومن مواحد التوحيد والمخاطر المهددة له السحر عباد الله، والسحر كفر، من فعل السحر فقد كفر. قال الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولذلك كان حد الساحر كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. فالسحر المتعلم من الشياطين والذي فيه استعانة بهم إنما هو كفر محض. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات، الإشراك بالله والسحر. وإذا عباد الله، فالسحرة يستعينون بالجن ويتقربون لهم ويصرفون لهم العبادات من دون الله، يذبحون لهم وينذرون لهم ويكتبون القرآن بالنجاسات والعياذ بالله، ويقولون من التعاويذ الشركية الباطلة ما يقضي على دينهم وإيمانهم، فلا يجوز الذهاب إليهم ولا الاستعانة بهم، ولو كان الإنسان مسحورا أو معمولا له عمل على ما يقال، فإن الواجب عليه أن يستعين بالله ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويقول الرقى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تذهب عنه ما يجد. وأما الذهاب إلى الصحراء فهو إعانة لهم على شركهم وباطلهم، وفاعل ذلك على خطر على خطر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النشرة من عمل الشيطان. والنشرة هي أن يأتي الرجل الساحر ليذهب عنه ما به من سحر. النشرة إذهاب السحر بسحر مثله، وتلك من عمل الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز فتح باب الذهاب إلى السحرة بكل حال، فإن ذلك خطر عظيم يهدد دين العبد. من الشرك أيضا الفاشي والمنتشر في الناس، منه الأكبر ومنه الأصغر، تعليق التمائم. وكثير من الناس في زماننا يعلقون هذه التمائم من الخرزة الزرقاء وقرن الفلفل وما يسمونه خمسة وخميسة، وما يسميه الناس كذلك متى الحصان وغير ذلك من الأمور الباطلة التي فشت في الناس وانتشرت فيهم، تعاويذ باطلة ورقى وتمائم شركية محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعا فلا ودع الله له، يعني لا ترك له خيرا. وروي أنه صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمران بن حصين شيئا يلبسه في يده، خيطا قد علقه في يده، فقال: ما هذا يا عمران؟ قال: من الواهنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء ألبسه للضعف. فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وقال: إنها لا تزيدك إلا وهنا، إنها لا تزيدك إلا ضعفا. تشبه بدرجة ما ما يضعه الناس في أيديهم يسمونه بالحظاظة، يرون أنها تجلب الحظ. سبحان الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تزيدك إلا وهنا، فهذه الحظاظة لا تزيد من حظك إلا نقصا. ثم قال له: إنك لو مت وهي عليك لم تفلح أبدا. نسأل الله العفو والعافية. فلا بد من التنبه لمثل هذا. الأحجبة والتمائم والعقائد الباطلة كلها لا تنفع. يعلق فتة حذاء في سيارته يزعم أنها تدفع عنه العين وتحميه من الحسد وتجلب له الحظ. ما أسخف العقول وما أضل الأفهام. عباد الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. أترضى أن يتخلى الله عن كفايتك وأن يكلك إلى فتة حذاء أو إلى حذوة حصان أو إلى خرزة زرقاء أو إلى حجاب قد وضعت فيه حبات من الفول أو إلى حجاب ربما كتبت فيه كلمات شركية أو كفرية وأنت لا تشعر؟ لا يا عباد الله، يجب علينا العودة إلى صحيح الدين وصريح الإسلام وعدم فعل شيء من ذلك. إن تعليق هذه التمائم إذا كان صاحبها يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فقد جعلها شريكا مع الله عز وجل، وإذا اعتقد أنها سبب للنفع والضر وهو يعتقد أن النافع والضار هو الله فهذا أيضا من الشرك الأصغر، لا يخرج صاحبه من الملة لكنه مرتكب ذنبا عظيما وإثما جسيما. يجب علينا عباد الله أن ننبه الناس على هذه المخاطر وأن ندعوهم إلى تصحيح توحيدهم وتحقيق كلمة لا إله إلا الله، بالعلم بأن الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع هو الله وحده وشريك له. أيضا عباد الله، الرقى الباطلة المحرمة. بعض الناس يذهب إلى المعالجين من الدجالين والمشعوذين إذا كان به مرض أو سقم فيرقيه برقى باطلة لا يفهم معناها ولا يعقل مقتضاها. وإذا عباد الله فهذه الرقى فيها استعانة بالكهنة والدجالين، فيها استعانة بالشياطين والجن ونحو ذلك مما يمحق دين العبد ويقضي على إيمانه. الرقى جائزة ومشروعة، لكن شرطها أن تكون بالكتاب والسنة بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ارق بالفاتحة والمعوذات وآية الكرسي فإن ذلك شفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وقد قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وترقي أيضا بالأذكار والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ونحن ذلك من الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أما الرقى بالكلام المجهول أو الكلام الشركي أو اعتقاد أن الراقي ينفع ويضر بذاته فكل ذلك ماحق للتوحيد قاض على الإيمان. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا. ومما يهدد التوحيد أيضا عباد الله ويمحقه ويقضي عليه الاستعانة بغير الله ودعاء غير الله عز وجل واللجأ إلى غيره وطلب قضاء الحاجات من غيره، طلب المدد والعون والإغاثة من الموتى والمقبورين ومن يزعم أنهم أولياء صالحون. هم وإن كانوا أولياء صالحين فإن ولايتهم لهم تنفعهم أنفسهم، أما أن تنفع غيرهم فلا، بل الضار النافع الخافض الرافع الموت المانع هو الله عز وجل. والدعاء عبادة، بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فصرف الدعاء لغير الله وطلب قضاء الحاجات من غير الله من النبي أو الولي أو الميت أو المقبور كل ذلك من الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. قال الله ذلكم الله ربكم له الملك لا لغيره والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. القرآن من أوله إلى آخره ناطق بأن الدعاء لا يصرف إلا لله والاستغاثة لا تكون إلا بالله والاستعانة في قضاء الحاجات وإنجاح الطلبات لا تكون إلا بالله. بل أنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعينك أنت لا نستعين غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالدعاء هو العبادة عباد الله. فمن قال للولي أو الميت أو المقبور اشفني عافني ارزقني اغفر لي اصلح حالي فقد أتى ذنبا عظيما ومنكرا جسيما بصرفه العبادة لغير الله عز وجل وحده لا شريك له. إذن عباد الله فدعاء غير الله كما علمنا من الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ومنها هنا سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الذرائع إلى تعظيم المخلوقين، وحمى جناب التوحيد بما لا مزيد عليه حتى لا يغلو الناس في أحد ولو كان شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم. اسمعه وهو يقول: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اعملي فإن أباك لا يملك لك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل فإني لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق لدى الله وسيلة وأقربهم لديه جاه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا، أفيملك لغيره؟ فإذا كان لا يملك لنفسه وهو حي أفيملك لغيره بعد موته؟ فإذا كان لا يملك أفغيره يملك؟ صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا علمت هذا عبد الله فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سد ذرائع الغلو في الصالحين، ومن مظاهر الغلو فيهم ما انتشر في الناس فيما يسمى بالموالد التي تقام لمن يسميهم الناس أولياء الله الصالحين، فيقيمون لهم مولدا يحتفلون فيه بهم أو يكثرون من الإقبال على الشهوات والملذات، ومنهم من يأتي قبورهم في هذا المولد فيدعوهم ويستغيث بهم ويكثر في ذلك تعظيمهم والغلو فيهم، وكل ذلك مناف للتوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل أحوال ذلك أن يكون بدعة ضلالة منكرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم له أصحابه مولدا، ولا أقام الصحابة لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي مولدا، وهم أكبر أولياء الله وأعظم الصالحين على وجه الأرض بعد الرسل. فإذا كان الصحابة لم يقيموا لهم الموالد دل على عدم مشروعية ذلك، وأن هذا من الغلو المنكر الذي يكرهه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا منهيين عن المبالغة في مدحه والغلو فيه صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ ألا فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا في تحقيق التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو لا يعبد بحق غيره، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله الذبح، فلا يجوز أن يذبح لجني ولا لولي ولا لغير ذلك. قال الله: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبح كما قال مجاهد رحمه الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنذر كذلك لا يكون إلا لله. قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن فالنذر لغير الله أيضا من مواحق الإيمان ومقتضى ومما يخالف دين الإسلام. إذن عباد الله، فكل هذه من أنواع العبادات التي ذكرناها، الذبح والنذر والدعاء وغيرها كالصلاة والسجود والصيام والصدقة ونحو ذلك، صرف شيء من العبادات لغير الله هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقد يقول قائل: إنكم تكرهون أولياء الله الصالحين. لا والله، بل نحن أشد الناس حبا لأولياء الله الصالحين، ولكن من أحب أولياء الله فعليه أن يتشبه بهم، وأولياء الله يكرهون ما يفعل عندهم من الغلو والإطغاء. من أحب أولياء الله فعليه أن يتبع سيرتهم ويقتدي بهديهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. وقد يقول قائل: أنتم تكفرون المسلمين. لا والله، ما نكفر أحدا، بل نحن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فحذار حذار عباد الله من أن تطلقوا وصف الكفر على أحد ممن ينطق الشهادتين، ممن ثبت له وصف الإسلام. ولكن علموا الناس وبينوا لهم، فإن أكثر من يفعلون ذلك، وقد قل ذلك بحمد الله بسبب انتشار العلم والدين، أقول أكثر من يفعلون ذلك يفعلونه عن جهل وعدم علم ودراية. فعليكم أن تعلموهم وأن تبينوا لهم وأن تذكروا لهم الأدلة من الكتاب والسنة. وأما الوقوع في تكفير المسلمين فخطر عظيم ومنكر جسيم، حذار حذار أن تتورط فيه عبد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخي يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه، يعني رجع عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، والعياذ بالله. فحذار حذار من التورط في فتنة التكفير المسلمين، بل نعلم الناس ونبين لهم ونعلمهم التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر لهم الأدلة من الكتاب والسنة، ونذكر لهم أن ذلك ينافي كمال التوحيد أو ينافي أصل التوحيد، ونعذرهم أو أكثرهم فإن عامتهم من الجهال الذين لم يبين لهم، ولو تبين لهم فإنهم سيرجعون بإذن الله. وأكثر الناس بفضل الله حين تذكر له الدليل من الكتاب والسنة، وتذكر له الآيات التي تلوناها من أن الذي بيده الضر والنفع والخفض والرفع والعطاء والمنع هو الله عز وجل، فإنه يرجع ويتوب وينيب ويستغفر الله عز وجل. وحسبك أن تذكر لهم قول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. لا، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وجنبهم البدع والمنكرات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن اغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.